إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله هو الغني وهو القوي هو الخافض وهو الرافع هو المعز وهو المذل وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله هذا الرسول الكريم الذي شرف الله به الإنسانية جمعا شرف الله به أهل الأرض وشرف به أهل السماء بأبي أنت وأمي يا حبيبي يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك وعظم وشرف يا ربنا هذا الرسول الكريم وارض اللهم عن صحبه الكرام الذين عرفوا قدر هذا الدين فبذلوا كل غال ونفيس في سبيل إعلاء راية لا إله إلا الله وفي سبيل إعزاز هذا الدين وفي سبيل أن ينالوا رضا الله فاللهم يا غفور يا شكور ارضى عنهم وردهم وارضى عنا معهم يا رب العالمين أما بعد أيها الأحباب الكرام أوصيكم ونفسي الخطاء بتقوى الله فإن تقوى الله جالبة لكل خير دافعة ومانعة لكل شر كل ما تبتغيه من خيري الدنيا والآخرة إنما تتحصل عليه بتقواك لرب العالمين انتصر حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر انتصارا باهرا على المشركين هذا الانتصار أزعج كثير من أهل الكفر والنفاق وأزعج أخبث أمة وجدت على البسيطة وهم يهود يهود هم أخبث الناس طوية هم أكلة السحت وقتلة الأنبياء وأهل الغدر والخيانة كما وصفهم ربنا سبحانه وتعالى في قرآنه وكما وصفهم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم في سنته وكما وصفهم علماؤنا الأبرار في كتبهم فهم من شر الناس وشر الخليقة آكلي السحت والربا أصحاب الغدر والخيانة ونقض العهود لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة عدوهم لا يرحمه ولا يشفق عليه صاحبهم يغدر به من استعملهم لا ينصحون له ما هذا الشعب البغير الذي أنزل الله عليهم غضبه ولعناته وسخطه إلى يوم الدين هؤلاء أزعجهم نصر النبي صلى الله عليه وسلم على قريش فأصبحت قلوبهم تغلي على المسلمين حقداً وحسداً وبغياً ولما نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أحس بغدرهم جمعهم في سوق يدعى سوق بني قينقاع، وقال لهم: يا يهود، يا معشر يهود، أسلموا قبل أن يوقع الله بكم ما أوقعه في قريش، فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أجابوه؟ قالوا: يا محمد، لا يغرنك أنك قاتلت أغماراً لا يعرفون الحرب، لا يغرنك أنك انتصرت على هؤلاء، فوالله لئن قاتلتنا لتعلمن أنك لم تقاتل مثلنا قط. والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ حذره منهم وهم في حسد وبغي ومكر وخديعة. ماذا يفعلون؟ ذات يوم دخلت امرأة من الأنصار في سوق قينقاع من أجل أن تصبح حليا لها أو أن تبيعه، فجلست عند صائغ يهودي، فأغروا اليهود سفهاءهم على هذه المرأة الطاهرة المؤمنة، وأرادوا أن تكشف وجهها وأن تكشف عن شعرها، فأبت، وهي المؤمنة التقية النقية القوية الصابرة المجاهدة التي أوت ونصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء السفهاء من خلفها وربطوا ثيابها بدرعها، فلما قامت انكشف شعرها وانكشف وجهها، أي انكشفت عورتها، فاستنجدت بالمسلمين: وغوثان، أين المسلمون؟ فهب مسلم وسارع إلى قتل الصائغ، فاجتمعت عليه يهود فقتلوه. امرأة تنادي كشفت عورتها، كشف شعرها، كشف وجهها، فلما استنجدت بأهل الغيرة والعزة والشهامة، بأهل الإسلام، بأهل الإيمان، فلم ينتظر هؤلاء المؤمنون عقد مؤتمرات ولا مشاورات ولا اجتماعات لتوقيف اليهود عند حدهم، بل سارع إلى قتل الصائغ، فلما اجتمعوا عليه فقتلوه. جهز لهم حبيبكم محمد صلى الله عليه وسلم جيشا من أجل أن يقاتلهم. امرأة تكشف عورتها، جيش المسلمين يتجهز فورا وبسرعة لقتال يهود. لم يحتاج كما قلت عقد مؤتمرات، لا مؤتمرات قمة ولا وزراء خارجية ولا أمم متحدة، وليست متحدة، كلها متحدة على الإسلام فقط، متحدة على المسلمين فقط. فما أن جهز النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجيش من أجل أن ينصر هذه المرأة، من أجل أن ينجدها، لأن المؤمنين أعزاء، لا يليق بيهود أهل الرجس والخبث أن يعذبوا أو أن يضطهدوا المسلمين. فمن لنساء غزة اليوم؟ من لأطفالهم؟ من لنسائهم، من لأحرارهم وشيوخهم، من لأبطالهم وشبابهم. لا يوجد من يسمع الأنين، لا يوجد من يسمع الصرخات، لا يوجد من يسمع الاستنجاد. والله إن هذا لمخزي وعار على كل مسلم على وجه الأرض، والله إن هذا لهو قمة الخزي والعار من أمة جعلها الله عزيزة، عزيزة بدينها، عزيزة بإيمانها، عزيزة بكتاب ربها سبحانه وتعالى. نبيكم محمد ذهب إلى بني قينقاع وهم فرسان شجعان كما قالوا، وهددوه لئن قاتلتنا سترى منا أنك لم تقاتل مثلنا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم أروني قوتكم. أين قوة يهود أمام قوة النبوة والإيمان؟ أين قوة يهود الحقراء أمام قوة العزة والشهامة والنخوة؟ ما إن حاصرهم حتى استسلموا، هم جبناء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى متفرقة مختلفة. والمسلمون عوضا من أن يستغلوا شتات أفكارهم وقلوبهم، من أن يستغلوا جبنهم وخوفهم، يخافون منهم ويرتعبون منهم. لماذا؟ والله كما قلت هذا هو قمة الخزي والعار على كل جبين مسلم على هذه الأرض، موجود على هذه الأرض. ماذا فعل النبي بهم بعد أن استسلموا؟ ربط فرسانهم بالحبال إذلالا لهم، وأخذ أسلحتهم، وأرادوا أن يتدخل فيهم منافق وهو عبد الله بن أبي بن سلول حتى لعلهم ينجون. فجاء عبد الله لعنه الله إلى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ولج عليه حتى فك أسرهم، ولكن بشرط أن لا يرى نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يهوديا في جزيرة العرب. أجلاهم إلى بلاد الشام صلى الله عليه وسلم، إلى مدينة اسمها أذرعات بالشام. هكذا هي العزة، آلاف بضعة آلاف من الجبناء، بضعة آلاف من الجبناء المتفرقين تخافهم أمة المليار والمليار ونصف، تخافهم أمة المليار والمليار ونصف. لماذا؟ هل لأننا لسنا بأقوياء؟ نعم أقوياء، ولكن الله سلط هؤلاء علينا من أجل أننا قد أعرضنا عن دين الله. لا تستبطئ النصر، وأغلب المسلمين قد أعرضوا عن دين الله، أكلوا الربا والحرام كاليهود، قتلوا بعضهم بعضا كاليهود، غش وسرقة ونهب وكذب وزنا، كل ذلك قد فعلته أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقولون أين النصر؟ ولماذا لا ينصرنا الله؟ والله إن الله أخذ عهدا على نفسه فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال: وكذلك ننجي المؤمنين. فأين الإيمان الذي ينصر الله به؟ أين الإيمان؟ وأين المؤمنون؟ وأين المتمسكون بدين الله حتى نستحق أن ينصرنا الله؟ لا يا إخوتي، الإسلام ليس فقط صلاة نؤديها هكذا بلا معنى وبلا حضور قلب وبلا خشوع. أكثرنا لا يعلم من الإسلام إلا الصلاة والحج والصيام، هكذا هو الإسلام؟ لا والله، الإسلام دين شريعة، دين دولة، دين حكم، دين يحكم كل تصرفاتك. فإذا ما تبايعنا نتبايع بدين الله، نعرف الحلال ونعرف الحرام، فنفعل الحلال ونجتنب الحرام. أغلب المسلمين يتبايعون ومبايعاتهم أغلبها محرمة، نسأل الله العافية. لا يراعون حلا ولا حرمة، لا يرقبون أيضا إلا ولا ذمة، فأصبحنا نشبه اليهود، فكيف سينصرنا الله؟ إن أردنا أن ينصرنا الله فلنعد إلى دين ربنا، نتعرف على أحكام دينه ثم نطبق هذا الدين. فلما نصل إلى درجة الإيمان الحق الذي يستحق النصر، كونوا على يقين أن الله سينصرنا ولن يخذلنا. عودوا إلى ربكم وتوبوا إليه واستغفروا، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أيها الأحباب الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه هي طريق الفلاح والنجاح والفوز في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة، فاسلكوها تسعدوا والله. اللهم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، يا قوي يا عزيز، انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وردهم إلى دينك يا رب العالمين. اللهم حقق نصرك في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم حقق نصرك فينا يا رب العالمين. اللهم يا الله، من للسكانة، من للنساء واليتامى والأرامل، من للأطفال يا رب العالمين غيره، لا إله إلا أنت، وهم يستنجدون بك، فحاشاك يا رب أن تخذلهم، حاشاك يا رب أن ترد دعواتهم يا الله. اللهم أجب دعواتهم وانصرهم على أعدائهم وأعدائك يا رب العالمين. اللهم داوي مرضاهم وارحم قتلاهم واشف جرحاهم يا رب العالمين.